السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على خير خلق نبينا محمد، صلاة الله وسلام عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، مضى معنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بالقضايا اللغوية مما له تعلق بأصول الفقه. أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارة سريعة إلى المطلق والمقيد، فما المراد يعني بالمطلق؟ نعم، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. نعم صحيح، مثاله يعني بلا قيد، بلا قيد يقيده، يعني في سير مطلق ما له قيد يقيد هذا المطلق. فالآن لو قلنا يعني أي كلمة مطلقة مثل الرقبة، هذا الآن مطلقة بلا قيد، لكن لو وصفناها بالإيمان أصبحت مقيدة. رجل مطلق، لكن لو وصفناه بالبالغ أصبح مقيد. لو قلنا يعني بقرة مطلقة، لو وصفناها بقيد يعني لا فارض ولا بكر يعني إلى آخره، يعني لو ذبح بنو إسرائيل أي بقرة أول ما أمروا أجزأتهم، لكن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم فأخذوا يطلبون أوصاف، فوصف الله لهم، ثم كلما زاد قيد كلما زاد تقليل الموصوف حتى أصبحت يعني من الصفات النادرة. طيب، الآن في قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجلا هنا إيش نسميها؟ إيش نصف هذا رجل؟ يعني هل رجلا هنا يصح أن نجعلها مثالا للمطلق؟ واضح السؤال؟ نعم يصلح، يصلح النزال. فأنت لو دعوت يعني يهودي فأسلم نلت الأجر، لو دعوت مرتدا فاهتدى نلت الأجر، لو دعوت كافرا مبتدعا فأسلم نلت الأجر، وهكذا. طيب لو دعوت أو دعيت امرأة أو دعت امرأة امرأة، نقول يدخل، لأن هذا عاد يخرج مخرج الغالب، يعني يقال بأنه خرج مخرج الغالب واتق الرجل وأريد به أيضا العموم، فيشمل الذكر والأنثى باعتبار أنه خرج مخرج الغالب وليس وصف الرجولة قيدا في ذاته، يعني ليس وصف الرجولة قيدا في ذاته، بحيث أنه لو من اهتدى على يديه نساء أو امرأة دعت خواتها فأسلم على يديها مجموعة منهن، فلا نقول بأن هذه المرأة لا تنال من الأجر كما ينال الرجل، لأن النص ورد في الرجل، لا نقول بأن أجر الله سبحانه وتعالى وفضله واسع سبحانه وتعالى. قال المصنف نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني هذا المبحث يظهر فيه مبحث أصول الفقه، المباحث السابقة مباحث لغوية لكن لها ارتباطها بأصول الفقه كما سبق بيانه. قال المصنف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لما فرغ المصنف من الحديث عن المطلق والمقيد، وهو إشارة سريعة منه في مبحث عموم، في مبحث العموم والتخصيص لذات العموم، بين هنا ما يتعلق بالمخصص المنفصل. يعني إيش المخصص المنفصل؟ هو الذي يستقل بنفسه، يعني يستقل التخصيص بنفسه. وعند الأمور التي تخصص المخصصة المفصلة ثلاثة أمور كلها تدخل في هذا الباب. أولا، والمصنف لم يشر إليه، التخصيص من حيث الدلالة الحسية، فتجد بعض الألفاظ العامة لكن ثمة عدم شمول للعموم في جوانب منها. فقوله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا تدمر كل، لفظ كل من ألفاظ العموم ليس من ألفاظ العموم، ها تدمر من ألفاظ العموم. طيب الجبال والسماوات والأرض، هل الرياح تدمرها؟ لا تدمرها. طيب أنتم تقولون، أن إذا قال قائل أنتم تقولون بأن كل لفظ عام وأنه يشمل، وهنا ما شملت، فنقول نعم ما شملت، لأن هذا الأمر إما أن نقول إنه استثني بقوله سبحانه وتعالى: بأمر ربها، فالله عز وجل لم يأذن ولم يأمرها أن تدمر هذه الأمور، ولو أمرها الله سبحانه وتعالى لدمرت كل ما أتت عليه. أو نقول بأن هذا الأمر دل عليه السياق والحس أخرج هذه الأمور، فتدمر كل شيء بأمر ربها مما يخصهم، أي يخص المغضوب عليهم، يخص المغضوب عليهم، فيكون هذا الأمر عام، أي كل شيء عام أريد به الخصوص، يعني هو لفظ عام أي كل، لكن أريد به أمرا خاصا وهو ما يتعلق بعقوبتهم، ما يتعلق بعقوبتهم لا ما يتعلق في إنهاء الحياة على الكرة الأرضية أو على تدمير كل ما يتعلق بما مرت عليه الريح. ومثاله أيضا قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فلفظ كل شيء أيضا لفظ عام. فقد يقول قائل بأن هذا فيه تناقض، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق فلا يشمله النص هنا. نقول هذا صحيح وهذا بداهية، البداهية، فإن الله عز وجل هنا المبتدا، فهو الذي فعل، هو الخالق، فهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يشمله النص. وهذا كما ذكرنا قبل قليل يكون من العام الذي يريد به الخصوص، وهذا ظاهر. طيب، التخصيص الثالث وهو الآن المخصص الذي بين أيدينا فيما يتعلق بالنصوص الشرعية. النصوص الشرعية عندنا المستند إليها وهي الأدلة الكلية الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية، ويدخل فيها أو يستنبط منها تعلق بها الإجماع والقياس. الكتاب الآن القرآن، هل يخصصه قرآن مثله؟ نقول نعم. فهذا الآن الأمر الأول، وهو مراد المصنف قوله يجوز، أي يمكن تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، ينسق بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا على الصحيح من أقوال العلم وما نصت عليه وما دلت عليه النصوص الشرعية. فالله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله والمطلقات الآن عام ولا خاص؟ وجه التعميم هنا المطلقات، يعني استغراق الجنس، فهو عام في كل المطلقات، صحيح؟ نقول عام في كل المطلقات، هذا هو الأصل، نقول عام في كل المطلقات، لكن خص من المطلقة هيش؟ ها؟ خص من هذا؟ الآن اللفظ عندنا عام في كل المطلقات، اتفقنا على هذا، لكن هل هذا الآن مخصص؟ هل هذا العموم فيه تخصيص؟ المطلقة التي لم تمس، المطلقة التي لم تمس، أو بتعبير آخر أدق، المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول. فالمطلقة قبل الدخول لها عدة وليس لها عدة؟ ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ لذا ما يفعله كثير من الشباب يحفظ آية أو آيات أو القرآن أو يحفظ حديث كثيرة ثم يستدل مباشرة بالحديث على ما يريد، هذا خطأ مبين، خطأ مبين. فعندنا مر معنا من النصوص السابقة، من النصوص التي ستأتي، مر معنا وجوه كثيرة من بيان أن فهم القرآن وفهم السنة لا بد من ربط بعضه مع بعض، وإدراك المراد منه، وإدراك ما يتعلق بفحوى الخطاب. على كل حال، هذا الآن نموذج أو مثال على تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص آيات الكتاب تخصيصها بآيات أخرى بالكتاب، والأمثلة كثيرة. وعندنا الآن تخصيص الكتاب بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما ذكر المحرمات، لما ذكر المحرمات قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. هذا الحل العام في التزويج، عام أو غير عام؟ عام. أحل لكم ما وراء ذلكم. عام؟ نقول نعم عام. هل هو يمكن أن نقول بأنه خص منه شيء؟ نعم نقول نعم خص منه. فالدارس للسنة يجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذه المرأة لم يرد لها ذكر في الآيات التي سبقت في المحرمات، لكن جاء التحريم من السنة. وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا الأمر العام خص من تحريم نكاح أو الجمع بين المرأة مع عمتها أو جمع المرأة مع خالتها. فلا يجوز أن تتزوج في امرأة ثم بعد حين وتلك المرأة في ذمتك أن تتزوج بخالتها، أو تعجبك عمتها فتتزوج عمتها، ما يجوز. فتبقى هذه المرأة العمة أو الخالة محرمة عليك وأجنبية عليك، نقول نعم مثل أختها، مثل أختها. لو فارقتها، أي فارقتك المرأة في ذمتك لأي سبب من الأسباب، يجوز لك أن تتزوج بأختها كما يجوز لك أن تتزوج بعمتها وخالتها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. أيضا تخصص السنة بالكتاب ولا إشكال في هذا، لا إشكال في تخصيص السنة بالكتاب. لكن الأمر الأول اللي هو تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة نازع فيه بعض أهل العلم ولهم فيه كلام، لكن القول الراجح لعلي جماهير العلم ما ذكرناه لكم وذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى. أما تخصيص السنة بالكتاب أو تخصيص السنة بالسنة فهذا كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كلمة الناس الآن عامة ولا غير عامة؟ وجه كونها من العموم؟ أو نقول اسم جنس لا مفرد له من لفظه فيكون عام يشمل كل البشر، كل الناس. فيقاتل النصراني، يقاتل اليهودي، يقاتل البوذي، يقاتل المشرك، صح أو لا؟ طيب، هذا هل هو على عمومه أنه لا يرضى من الناس إلا بالإسلام، أو ليس على عمومه؟ ليس على عمومه. والدليل هذا في الهداية. نعم، أي وجه الاستدلال؟ أن فيه من يقاتل وفيه من لا يقاتل. نعم، هذا يصلح التخصيص، لكن قد يقال لك بأن هذا يعني نسخ. لكن في قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دليل على أنك تقاتله حتى يسلم لك الأمر ويعطيك الجزية، ويعطيك الجزية. هذا تخصيص للسنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن. طيب، تخصيص السنة بمثلها، تخصيص السنة بمثلها، نقول أيضا ورد بالنقل ولا يمنع منه العقل، يعني لأن المصدر القوة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخص كلامه بعضه ببعض، فلا مانع منه عقلا، ودل الشرع على وروده. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا مطلق أو غير مطلق؟ عام أو غير عام؟ عام، فهو عام في القليل والكثير، فيما سقت السماء العشر، قل أو كثر، في جميع أنواع المزروعات. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني خمسة أوسق صدقة، هذا حد بين الكثير والقليل فيما تجب فيه الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة، هذا حد بين القليل والكثير فيما تجب به الزكاة. واضح؟ طيب، عندنا أشار المصنف إلى مسألة، وهو قوله تخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ما المراد بالنطق؟ المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأنه فسره قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث أو هذه الكلمة العبارات ليست محل اتفاق، والكلام فيها كثير. فهل يمكن أن نخصص القرآن والسنة بالإجماع؟ وهل يمكن أن نخصص القرآن والسنة بالقياس؟ ذهب طائفة من المتكلمين إلى هذا، وهذا قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحجتهم في ذلك أن العام، أن اللفظ العام يبقى دلالته على جميع أفراده ظنية، والإجماع أقوى في الاستدلال والبيان، فهو نص، أي الإجماع عندهم أنه أقوى من النص، لأنهم يجعلونه مجموعة نصوص والأمة أجمعت عليه ثابتة قاطعة يمكن أن يخصص بها الكتاب والسنة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لا من حيث الاستدلال بتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع ولا بالقياس. ليش؟ نقول في الحقيقة الإجماع الذي لا يستند إلى نص فيه ضعف ولا يمكن إثباته من حيث الواقع. يعني إذا أردت الآن أن تأتينا بمثال، لو طالبنا هؤلاء أن يأتوا لنا بمثال صحيح على تقريرهم لما وجدوا مثالا صحيحا، أجمع عليه أو قيس عليه من غير أن يستند إلى نصوص شرعية. يعني ما تجد مثال يسلم لهم وأن المعتمد عليه الإجماع، إلا وأصل هذا الإجماع أصله دليل من القرآن أو السنة. وكذلك القياس، لا يمكن أن يستقيم لهم قياس إلا وأصله من الكتاب والسنة. فإذا نقول الأصل في هذا الباب هو الكتاب والسنة، لأن التخصيص كما يقول الأحناف أيضا له وجه من النسخ، فهو نسخ بعض ذاك العموم بمثل به، يعني بكتاب أو بسنة، كتاب أو بسنة. وسيأتينا توسع في باب النسخ في هذه المسألة. فلما ترى يعني قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة. الآية هنا الآن فجلدهم 80 جلدة والذين يرمون المحصنات، اسم موصول الذين يرمون المحصنات عام يدخل فيها إيش؟ الحر والعبد والذكر والأنثى. طيب العبد الآن كم يجلد؟ قالوا يجلد على النصف من الحر، جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء قالوا أنه يجلد على النصف، وحكاه إجماعا طائفة من أهل العلم واستدلوا به على الصورة التي بين أيدينا وهي تخصيص الكتاب، لأن عندنا نص والذين يرمون المحصنات، تخصيص هذا بإيش؟ بالإجماع. والإجماع لا يستقيم لهم، فالمسألة في الحقيقة خلافية، المسألة خلافية، فلا يستقيم لهم أن هذا خص بالإجماع، ولا يستقيم لهم أن هذا خص بالقياس، قياس الحد جلد العبد هنا 40 جلدة على جلده وعقوبته من النصف من الحر، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، النداء الآن لمن؟ للمؤمنين. ولفظ الذين قلنا بأنه من الألفاظ العموم، صح ولا؟ اسم موصول من الألفاظ العموم وليس من الألفاظ العموم، من الألفاظ العموم، يدخل الذكر والأنثى والحر والعبد وما يدخل، يدخل. طيب المرأة هل عليها صلاة جمعة؟ طيب المخصص هنا يعني ذكره بعض أهل العلم، ذكروا الآية هنا من باب إيش؟ تخصيص الكتاب والقرآن هنا بالإجماع، فقالوا أجمع العلماء على أنه ليس على المرأة صلاة جمعة. نقول صحيح، أجمع المرأة ليس صلاة جمعة، لكن وجه الإجماع إيش؟ أنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمن بصلاة الجمعة، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل، وصلاتها في بيتها مطلق عام يشمل صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة، ودل على هذا أنهن عليهن رضوان الله تعالى الصحابيات ما كنا يحضرنا في المصلى الجمعة من بيوتهن، واضح؟ فالإجماع استند إلى هذه النصوص، ولم يستند الإجماع إلى ذات الإجماع المجرد من الأدلة، إنما استند إلى الأدلة، فيكون التخصيص بالأدلة وليس بالإجماع، يكون التخصيص بالأدلة وليس بالإجماع، واضح؟ نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله وتنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم. بعد أن أشار المصنف تعالى إلى ما يتعلق في بعض الأمور التي بين أيدينا من بين أيدينا وسبق أشار إليها من التخصيص، رجع إلى تتمة البحث البياني اللغوي الذي له تعلق بأصول الفقه، فأشار إلى المجمل. المجمل مصطلح بلاغي أو مصطلح في علم البيان يدل على إيش؟ يدل على إيش؟ ها؟ يدل على اشتراك لفظي فهو مجمل غير مبين. فمن حيث اللغة يقال أجمل الحساب أي اجمع. حتى إلى الآن يعني تجد اللفظة مستعملة في بعض المناطق. شريت من صاحب محل عدة مشتريات وقول أجمل حسابك، لازلت الدارجة في بعض المناطق أجمل الحساب يعني اجمع الحساب. فأجمل أو المجمل من هذا مأخوذ، فهو المجموع. ويطلق أيضا على المبهم أي الأمر الذي فيه إبهام. والمجمل اصطلاحا عرفه المصنف بقوله ما افتقر إلى البيان، ما افتقر إلى البيان. إذن عندنا اللفظ المجمل له أو قد يكون له أكثر من معنى، قد يكون له أكثر من معنى. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولم يكن ثمة مرجح أو ثمة مرجح فيكون هذا المرجح هو المبين. لكن في الأصل أن هذا الإجمال هذه المعاني احتملها اللفظ تجعل من هذا اللفظ إيش؟ ها مجمل. أما إذا دل اللفظ على معنى واحد، دل اللفظ على معنى واحد فهذا غير مجمل، هذا غير مجمل. فالمبحث الآن في هذا الباب أعني المجمل وهو الذي له أكثر من معنى. فقد يحتمل اللفظ معنى أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما سيق له وموضع له وما فيه من دلالات. السؤال الآن هل الإجمال أسباب أو هل ممكن أن نعرف الإجمال؟ نقول نعم. المجمل يراد به اللفظ الذي لم يعرف المراد منه، وهذا اللفظ الذي لم نعرف المراد منه يكون بسبب الاشتراك اللفظي في الكلمة، يكون بسبب الاشتراك اللفظي في الكلمة. عندنا الاشتراك اللفظي يعني الكلمة كلها أكثر من معنى، اشترك فيها أكثر من معنى. وقد يكون السياق المركب يعني سياق الكلمة اشترك فيها أكثر من معنى. فعندنا الآن مثال واضح وهو القرء في لغة العرب. القرء في لغة العرب ما المراد به؟ الحيث ها أطلق. يعني مراد به لغة العرب الحيض، وكذلك تطلق ومراد به الطهر. فهذا الآن مشترك لفظي في اللغة بين الحيض والطهر. لذلك اختلف العلماء في تفسيره في الآية على هذا الأصل، منهم من فسره بالحيض ومنهم من فسره بالطهر، في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل الآن طهارة المرأة بمرور ثلاث حيضات عليها بعد تطليقها تكون انتهت العدة، أو بمرور ثلاثة أطهار؟ بمعنى أنه إذا طلق الرجل زوجتها الآن وهي طاهر فهل نقول لابد أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فنجعل القرء هنا بمعنى الحيض أو نجعله بمعنى الطهر؟ على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا في لفظة غير مركبة وهي لفظة قرء. لكن قد يأتي أيضا الإجمال وعدم معرفة المراد قد يأتي في اللفظ المركب وفي المصطلح العام، كما في قوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن العفو عن المهر من اللي يعفو؟ ومن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هو الذي يعقد، أو يأخذ الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح إن كان قبل العقد فهو الولي، وإن كان بعد العقد فهو الزوج. فما المراد به بالآية؟ الآية فيها إجمال الآن. هل المراد بالولي هنا قبل العقد فيكون المراد به الولي، أو أن المراد بالآية بعد العقد؟ وهذا ظاهر السياق يجعله بعض المفسرين فيكون المراد به الزوج، باعتبار أن المسألة الآن جاءت في الطلاق والفرقة، والفرقة لا تكون إلا بعد العقد، فيكون المراد به الزوج. هذا وذاك، يعني من أهل العلم من فسره بهذا، ومن أهل العلم من فسره بالآخر، لأن المسألة فيها نوع من الاشتراك في الدلالة، دلالة اللفظ المركب الآن، هل هو قبل العقد أو بعد العقد. ويأتي الإجمال بعدم وضوح الصفة، عدم وضوح الصفة ومعرفتها. فلما أمر الله، أول ما أمر سبحانه وتعالى بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الألفاظ الآن أول ما أمر بها الشرع نقول فيها إجمال. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ذهب ذاك الإجمال ووضحت الصفة. وكذلك في الحج، النبي عليه السلام قال خذوا عني مناسك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بإقامة الصلاة والمراد بأداء النسك في الحج، وكذلك بين صلى الله عليه وسلم الأنصبة في بيان المراد بقوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة. هذه الآن من أسباب الإجمال، لكن إذا جينا إلى الحقيقة فينبغي أن ندرك بأن الإجمال في نظرنا نحن معشر المسلمين قد يخفى علينا الأمر، وإلا فإن الأمر في الحقيقة بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين في الشرع إجمال يوقع في الحيرة، وليس في الشرع إجمال يوقع في الإيهام، لأننا قد تعبدنا بدين واضح جلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين. إذن ما يذكره الأصوليون في قضية المجمل ويطيلون الكلام فيه، نقول هذه المباحث إلى النظر، إذا كونها نظرية وعقلية أقرب من كونها واقعية عملية. طيب إن قال قائل ما تقولون في ما سبق الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ نقول الأمر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرء يطلق في لغة العرب ويراد به الحيض، ويطلق في لغة العرب ويراد به الطهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من القرء بأن المراد به الحيض في أكثر من مناسبة، بين بأن المراد به الحيض في أكثر من مناسبة. ولو لم يكن هذا البيان، فإن البيان في لغة العرب يبين المراد بالقرء، فلا يكون فيه إجمال ولا يكون فيه إيهام. لأنه مبين في لغة العرب، فلا يصبح عندنا في ديننا أمور فيها اضطراب وإجمال ولبس وتخفى على الأمة، بل نقول بأنها واضحة جلية لا لبس فيها ولا خفاء ولا اضطراب. قال المصنف بعد أن بين ما سبق، قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. البيان من حيث اللغة يعني الظهور والوضوح، وهو في الإصلاح يطلق على التبيين وهو فعل المبين، ويطلق على الدليل ويطلق على العلم، هذه كلها من ما يتعلق بهذا الأمر. والبيان يطلق على الأمر ابتداء وعلى الأمر الذي حصل بعد خفاء ولبس، فقد يكون المسألة فيها بيان من أصلها وفيها بيان في بعد الإشكال. وتعريف المصنف، تعريف المصنف فيه في الحقيقة يعني إشكال، فيه إشكال، لأن البيان ما المراد به؟ يعني هو قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ما هو هذا الشيء الذي أخرج من حيز الإشكال حيز التجلي؟ ثم ما المراد بالحيز؟ لأن لفظ حيز مصطلح يعني هو بحد ذاته يسبب لبس في التعريف ويحتاج إلى تعريف. على كل حال المراد أن الحيز يعني المكان أو الفراغ أو الجهة التي فيها إشكال، يعني كأنه يريد أن يقول بأن البيان إيضاح ما كان في جانب المجمل ونقله إلى وإخراجه من المجمل إلى التجلي والظهور، هذا ما يريد أن يشير إليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما المراد بالنص؟ قال: مأخوذ من منصة العروس، يعني مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني كأنه يريد أن يقول بأن النص في الاصطلاح ما لا يحتمل غيره، وهذا هو النص الصريح، هذا هو النص الصريح. وأشار هو في في في في نفس المتن أشار إلى المعنى اللغوي للنص. فقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، نص صريح في نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عز وجل: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا الآن نص صريح في قضية المدة، وكذلك النص الصريح في مدة المطلقة، والنص الصريح في مدة المتوفاة، ولذلك من هذه الأمور. هذا المراد بالنص. لكن عند الفقهاء المراد بالنص كل لفظ من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصوص الشريعة، نصوص الشريعة أي الكتاب والسنة، والسنة بأقسامها من القولية والفعلية والتقريرية، هذا كلها تأتي بمعنى النص. والمراد بالنص ما يقابل الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وغير ذلك من المصادر في الشريعة، فإن النص يقابلها كلها. كله. فإذا قيل بأن العرف يعمل به إذا لم يخالف نصا، أي لم يخالف كتاب ولا سنة، وإذا قيل بأن المصلحة المرسلة يؤخذ بها وتكون معتبرة إذا لم تخالف النصوص الشرعية فكذلك. إذن عندنا النص المراد به على وجه التحقيق منطوق الكتاب ومنطوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بالنص. وكأنه يشير يعني في قوله مشتق من منصة العرس والكرسي، يشير إلى ظهور النص ووضوحه، فإن العروس تجعل في منصة بارزة في العرس مرتفعة على من حولها لينظر إليها من حضر العرس من أهلها من أخواتها من صاحباتها. فهذا المراد بالنص أنه مرتفع واضح بين. نعم. محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم. هذا المبحث يعني المصنف أجمله في سطر، وهو في الحقيقة من أعمق بحوث الأصول ومن أدقها ومن أسباب الانحراف العقدي الذي حل بالأمة من فجر التاريخ، ومن أسباب الاختلاف الفقهي أيضا. فإذا كان هو من أسباب الاختلاف العقدي فمن باب أولى أن يكون من أسباب الاختلاف الفقهي. ما المراد بالظاهر وما المراد بالمؤول؟ لا يزال الحديث الآن عن النص، فالنص منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مؤول. قال الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. والظاهر في اللغة بمعنى الواضح، بمعنى الواضح أو ما لا يحتاج إلى تفسير، أي ما لا يحتاج إلى تفسير ونظر. وعرفه أو المعالي بقول ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما احتمل، ما المراد بها هنا اللفظ احتمل أمرين أي معنيين أو معاني. هذه المعاني يكون أحدهما أظهر من الآخر لأي سبب من الأسباب في ظهوره، قد يكون أظهر من الآخر باعتبار أنه حقيقة، باعتبار أنه لا يحتاج إلى تأويل، باعتبار قوة الدلالة في الظهور، باعتبار الأمر الرابع وهو الإطلاق وعدم التقييد، أو باعتبار قوة العموم في دلالته، وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الحكم بظهوره وجلائه. فهذه كلها من الأمور التي تجعل أن هذا الأمر ظاهر جلي. فإذا قلت رأيت أسدا، بداهة أنك رأيت أسد مفترس، هذا هو الأصل في بيان الوضع اللغوي. فإذا قلت رأيت أسدا يفترس فلانا، أو رأيت فلانا افترسه الأسد، أو رأيت الأسد يزأر، ما أصبح عندك أي احتمال بأنك رأيت إيش لدى السامع، أنك رأيت إيش الأسد الحيوان المفترس. وإذا قلت رأيت أسدا هز الناس بكلامه، عرف السامع أنك تريد الخطي، تريد الخطي. وإذا قلت رأيت أسدا فلق الصفوف بسيفه، عرف السامع أنك تريد الشجاع المقاتل. طيب الآن عندنا الدلالة الظاهرة من السياق، وضحت الآن كلها من السياق، قطعت يعني الدلالة في السياق قطعت كل معنى آخر. عندنا المعنى الأول من حيث الدلالة في الحقيقة، وأن الأسد وضع للحيوان المفترس، والسياق قطع كل أدنى شبهة في المراد بالأسد على حسب ما جاء به الكلام. واضح؟ فمثل قوله سبحانه، فإذا جئنا إلى قوله عز وجل وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب المراد هنا باللفظ وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المراد المجيء الحقيقي لله سبحانه وتعالى، أو المراد التقدير والتأويل ونقول وجاء أمر ربك؟ واضح؟ الأصل قلنا بأن الظاهر هو الواضح، هو البين الذي لا لبس فيه ولا غموض. فإذا قلنا وجاء ربك، ما المانع أن يكون هذا هو الظاهر وهو الأصل؟ بل نقول يتعين أن يكون هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل، وأن لسنا بحاجة إلى التأويل، لسنا بحاجة إلى التأويل. على كل حال هذا الآن مثال في قضية الظاهر والمؤول والدخول التأويل في المباحث العقائدية، وأن المسألة يعني هذه، وأن هذا المبحث ليس بالمبحث اليسير كما هو ظاهر صنيع المصنف. طيب قوله، أي قول المصنف، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، هذه حجة على المؤلف نفسه وعلى من تأثر به ومن سبقه. فإن اللفظ يبقى على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، ما يصرف عن ظاهره إلا بدليل. والأصل أن الاستعمال في اللغة على الظاهر، لغة العرب يستخدمها أهلها لما وضعوها استخدموها على ظاهرها بدون تأويل، ولا يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، والدليل يجب أن يكون من القوة بمكان يعادل قوة الظاهر لكي يتمكن هذا الدليل من صرف الظاهر عن ظاهره. فإذا كان الدليل من الضعف بمكان فلا يلتفت إليه، فلا بد أن يقوى أي الدليل بحيث يتغلب على قوة الظاهر. وحمل اللفظ على المعنى الظاهر هو الأصل فلا يحتاج إلى دليل، والعمل بالظاهر، العمل بالظاهر هو أصل الاستخدام اللغوي، وهو ما كان عليه العرب في جاهليتهم، وهو ما استمر عليه الصحابة بعد إسلامهم لأنهم عرب فصحى، وهو ما سار عليه التابعون واتبعوا من سبقهم من سلف الأمة، وهكذا من جاء ممن هو بعدهم اقتدى بمن سبقه. إذا فالعمل بالظاهر هي طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، وهو أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد، وهو الأصل في الاستخدام اللغوي، هو الأصل في الاستخدام اللغوي، ولا يمكن الانتقال من الأصل إلا بدليل. ولا وأشرنا قبل قليل بأن الدليل لابد أن يقوى حتى يكون له منزلة يتغلب بها على قوة الأصل اللغوي وهو قوة الظهر. والمؤول مأخوذ من الأول، مصدر آل يؤول أولا إذا رجع، تقول آل الأمر إلى فلان إذا رجع الأمر إليه. وفي الاصطلاح حمل اللفظ على المعنى المرجوح، حمل اللفظ على المعنى المرجوح، أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير متبادر منه للذهن، فهذا هو التأويل. فالله سبحانه وتعالى يقول في خطابه لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا إيش المراد به؟ ما؟ عدم الكلام. الصوم يحتمل معنيين، يحتمل عدم الكلام ويحتمل الصوم الشرعي. فإن نذرت للرحمن صوما يحتمل هذا ويحتمل الصوم الشرعي. طيب، لما قالت رضي الله عنها وأرضاها فلن أكلم اليوم إنسيا، أصبح عندنا يقين بأن المراد عدم الكلام. لكن في الأمر الأول في قولها إني نظرت للرحمن صوما، الآن يعني لو لم تسمع بقية الآية يبقى عندك المتبادر للذهن الصوم الشرعي، نظرت للرحمن صوما يعني تتقرب إلى الله بالصوم. لكن لما قالت فلن أكلم اليوم إنسية علمنا بأنها أرادت قطعا الإمساك عن الكلام وليس الإمساك عن الطعام. هذا التأويل، هذا التأويل لكي يعتبر ويحتج به لا بد له من 3 شروط. الشرط الأول القابلية للتأويل، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. فالقابلية للتأويل هذا هو الشرط الأول، لأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. فالآن صرف العام عن عمومه وإرادة الخصوص به ممكن في بعض الألفاظ، وهذا صريح. فينظر في هذا الأمر العام أو في هذا اللفظ الذي نريد أو الذي يراد تأويله، ينظر فيها هل هو قابل للتأويل أو لا. فمثلا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة الآن نص ظاهر في تحريم جلد الميتة، لكن هذا اللفظ العام صرف عن عمومه لقوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. فالدلالة اللفظية قابلة، لأن عندنا اللفظ العام والعام قابل أنه يخص منه، فعندنا مضى معنى العموم وما يتعلق بتخصيص العموم. لكن لو كان اللفظ عندنا لا يحتمل المعنى المرجوح، يعني غير قابل للتأويل، غير قابل للتأويل، فإن هذا التأويل لا يلتفت إليه لأن اللغة تأباه أصلا. فمثلا قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى من حيث اللغة واضحة جلية، وهو الاستواء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فسره بعض المفسرين بقوله الرحمن على العرش استوى أي استولى، فجعل استوى بمعنى استولى. طيب أين الدليل اللغوي على استخدام لفظة استوى بمعنى استولى؟ احتج ببيت من الشعر لنصراني مولد عاش متأخرا الأفضل، وقال استولى بشرا على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. فاحتج بهذا البيت هذا المفسر على تفسير قول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فاللفظ في اللغة يرد معنى استوى بمعنى استولى، لأنك أيضا لو فكرت من حيث الدلالة من حيث دلالة المعنى في تفسيره، إذا استولى عليه من خصم، استولى عليه من عدو، لأن هذا المراد الاستيلاء اللي هو التغلب على الشيء من هو بيده، فتكون الدلالة في منتهى الخطورة في قضية تفسير الاستواء بالاستيلاء. فالشرط الأول في اللفظ أن يكون قابلا للتأويل، القابلية للتأويل. الشرط الثاني الذي سبق الإشارة إليه مرارا وهو قضية وجود الدليل، وجود الدليل الصحيح الذي يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. فلابد أن يكون عندنا دليل، قرينة قوية تمسك بهذا اللفظ وتنقله من الظاهر من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فلابد من ذلك. فإن لم يوجد دليل فيبقى الأمر على أصله، يبقى الأمر على أصله. والتأويل الفاسد، التأويل بلا دليل، تأويل لا يلتفت إليه، تأويل فاسد لا عبرة به. وإذا جعلناه فتحنا فيه الباب فإنه لا يستقيم لنا في كلام الله شيء. كل معنى في كلام الله ممكن تأويله إذا ما اشترطنا هذا الشرط وبيناه أنه لا بد من دليل لغوي صريح مقبول قوي بقوة الأصل، بحيث أنه يمسك بزمام الأصل ويرفعه عن المراد به وهو الأصل إلى المعنى الآخر المرجوح، فينقل اللفظ أي الدليل، ينقل اللفظ أو الصارف عن الظاهر، ينقل اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المؤول. فإذا لم يكن عندنا دليل بهذه القوة فلا يلتفت إلى التأويل، فلا يلتفت إلى التأويل. والباطنية وغير الباطنية من الشيعة من المتكلمين أخلوا بهذا الشرط ولم يلتفتوا إليه مطلقا، لا هذا ولا الذي قبله، وفتحوا باب التأويل على مصراعيه. ومنهم من تبجح وقال للقرآن ظاهر وله باطن، والظاهر للعامة والباطن للخاصة، فأخذوا يفسرون القرآن كما يشاءون، يفسر القرآن كما يشاءون بهذه الحجج الواهية. طيب، الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل، لأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من دين الضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه. إذن عندنا الآن الأصل، قلنا لابد من دليل ينقل اللفظ من المعنى الظاهر للمعنى المؤول، ولابد أيضا من وجود علة تمنع هذا اللفظ من إطلاقه على أصله على الظاهر. إذا وجد سبب موجب لعدم الحكم بالظاهر أخذنا به، وإلا فإن الأصل الحكم بالظاهر، الأصل الحكم بالظاهر. مثاله، نبقى في مثالنا الذي ندندن عليه ويدندن عليه غيرنا دائما، رأيت الأسد. فإذا قلت رأيت الأسد فلا بد من قرينة تمنع المراد بالأصل وهو الأسد الحيوان المفترس. فيقول رأيت الأسد وصحبته، القرينة أنه مستحيل أن تبقى صاحب المسجد، أو وكلته فهذه الآن أيضا كذلك، مثل رأيته يخطب، مثل رأيته يخطب. إذن لابد من قرينة، من دليل يجعل إطلاق اللفظ على ظاهره غير مراد، إطلاق اللفظ على ظاهره غير مراد. فإذا قلت في أي آية الآن يأخذها هؤلاء في التأويل ويقدحون بها، فتنظر في هذا الأمر. فقول سبحانه وتعالى فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، النور المراد به هنا القرآن، المراد به هنا القرآن، لكن الذي فسره بالإمام ما الدليل على تفسيره بالإمام كتفسيرهم قوله سبحانه وتعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الآن السياق كله في تقرير توحيد الربوبية، تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله سبحانه وتعالى واحد، خلق فسوى. وذكر سبحانه وتعالى في سياق الآيات في سورة النحل، ذكر سبحانه وتعالى بعض نعمه التي خلقها لعباده. فكيف نجعل بأن المراد أن النص يعني إمامين، اتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد؟ نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. كما في قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، فلا يمكن نقول بأن الله نور السماوات والأرض أنه نور محمد صلى الله عليه وسلم أو نور آل البيت. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت واضح، بيت الله الحرام، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد حج البيت اختيار الأئمة وتعظيمهم وما شبه ذلك من التأويلات الباطنية، وهي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، وكل يفسر على مراده. لذلك تجد الشيعة يقولون بأن عندهم أكثر من 300 دليل من القرآن على إمام سيدنا علي وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه الأدلة؟ لما تقرأ تجد كلها باب التأويلات الباطلة التي لا تصح ولا يصح استدلال بها أن المراد بها إمامة سيدنا علي. وإذا كانت القضية هكذا، إذن ممكن أن تفتح الباب على مصراعيه ويأتي من يستدل بمئات الآيات على إمامته هو بنفسه وأنه هو الإمام، لأن القضية ليس لها ضابط. لذلك ذكر أهل العلم أن التأويل لا يصح إلا بضوابط، لا يصح التأويل بضوابط. الضابط الأول أن اللفظ يكون قابلا للتأويل، الأمر الثاني أن يكون دليل أو وجود دليل، قرينة لغوية، دليل صارف يمكن أن يعتمد عليه في نقل اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول. والأمر الثالث وجود مانع يمنع استخدام اللفظ في ظاهره ولو استخدم في المعنى المؤول. نعم، إذا كان لحد سؤال ممكن نسمع. نعم لو رفعت صوتك شوي ما سمعتك. لأن الأصل أن اللفظ على ظاهره، فتحمله من ظاهره إلى معنى آخر مؤول. هو مرجوح، والأصل أنه هو الأصل، الأصل أنه غير مؤول، الأصل أنه غير مؤول، فيكون هو الظاهر. عندنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عدن، نأخذها ونخليها العدن. أصلتم بالملل ولا؟ طيب لعلنا نجعلها إلى الدرس بكرة إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان أحد عنده سؤال. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.